نظام أنشأ منها أبدا. كان الله ولم يكن شيء، كان الله ولم يكن شيء، فحين خلق السماوات والأرض خلق كل ذلك من العدم. ذاك هو الفاطر الموجد من أشياء من العدم على غير مثال سابق. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، ناصري ومتولي أموري. وذاك أمر واضح أنه قد تولى أمره منذ صغره في الكب، ونزل إليه جبريل وأوحينا إليه يتنبئنهم بأمرهم هذا، وهكذا متولي أمره ناصره. أنت ولي في الدنيا، ناصري ومتولي أمري في الدنيا وكذلك في الآخرة. أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هل طلب يوسف الموت؟ إن كان كذلك فهو الوحيد الذي طلب الموت من الأنبياء والمرسلين والصالحين ومن كل الناس. وهل يصح أن يتمنى الموت؟ قال بعض الناس فعلا تمنى الموت لأنه اشتاق إلى لقاء الله، اشتاق قبل ذلك للبراءة أن تظهر براءته، اشتاق للقاء أبيه، اشتاق لظهور الحق، اشتاق لنشر الإسلام في مصر، اشتاق لتحقيق العدل. حقق الله له كل ذلك فاشتاق إلى لقاء الله، اشتاق إلى لقاء الله. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض توفني، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال بعض الناس أبدا لم يتمنى يوسف الموت، وإنما تمنى حسن الختام. حسن الختام، طلب أن يتوفاه الله على الإسلام وأن يلحقه بالصالحين من آبائه إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. طلب ذلك أن يلحقه الله بالصالحين من آبائه أو بالصالحين عامة، فهو طلب لحسن الختام وليس طلب الموت. ولذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. فإن كان لابد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. تمنى حسن الختام. وقيل إن الله تبارك وتعالى رزق إخوته النبوة بعد التوبة وبعد غفران الله لهم وبعد عفو يوسف، إذ إن عفو المظلوم شرط المغفرة. لذا نبهنا رسولنا صلى الله عليه وسلم قائلا من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله أو فليحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. وهنا انتهت قصة يوسف، وتوجه الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الخطاب الموجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل معان كثيرة. إثبات صدق النبي صلى الله عليه وسلم، البرهان على صدقه، تسلية النبي صلى الله عليه وسلم والتسريع عنه، بيان أن الجحود وجحد الحقائق ديدن الكفار، بيان أن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم هي دعوة الحق وأنه لا يسأل عليها أجرا. ثم التحذير لكفار مكة وكفار عصره أن من قدر على نصر يوسف قادر على نصر محمد. ثم ختام السورة بالهدف والغرض من القصة ألا وهو العبرة والاعتبار. فيقول الله عز وجل: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم ينكرون. حين علم اليهود بمبعثه وتعنتوا في السؤال وتآمروا مع كفار مكة كانوا يرسلون بالأسئلة مرة عن الساعة، مرة عن الروح، مرة عن الخضر، مرة عن كذا وعن كذا، يسألونك يسألونك يسألونك كل هذه الأسئلة. فمن ضمن ما سألوا قالوا لكفار مكة، سألوه عن رجل فقد ابنه ثم عاد إليه بعد أن فقد بصره ولم يذكروا الاسم ولم يذكروا القصة. فحين نزلت سورة يوسف نزلت كاملة على غير عادة القرآن، وهي سورة مكية، ونزلت على غير أسلوب السور المكية التي حصلت بالتهديد والوعيد وما إلى ذلك. فطمع في إيمان قومه فقد جاءهم بالصدق، فيقول الله له: ذلك من أنباء الغيب ما كنت تعلمه ولم يعلمك إياها أحد، ولم تكن معهم حين مكروا بيوسف ومكروا بأبيهم وجاءوا على قميصه بدم كذب. لا يمكن أن تعلم هذا إلا من خلال الوحي، فهو دليل على صدقك، برهان على نبوتك. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم. إخوة يوسف إذ أجمعوا أمرهم واتفقوا وهم يمكرون يكيدون لأبيهم وليوسف ويطمئنوا. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمن، لو حرصت كل الحرص، حرص يحرص، اختار الشيء وسعى إليه واشتد في طلبه، مهما اشتدت في طلب إيمانهم وحرصت كل الحرص على ذلك، الهدى ليس بيدك وإنما الهدى بيد الله. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين